الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز إذا أمرتني والدتي أن أنام ثم إذا ابتعدت عني ورأيتها قد نامت فتحت الكتاب وجلست أطلب العلم وهي لا تعلم عني، فهل هذا يعتبر من العقوق؟ لأني أرى أن الله يفتح على قلبي في المذاكرة والقراءة إلا في آخر الليل. الحمد لله، إن النوم والأكل لا ينبغي أن يكره الإنسان عليه، إن النوم والأكل لا ينبغي أن يكره الإنسان عليه، فإذا قدم الطعام وأنت غير مريد له فلا ينبغي لمن حولك أن يكرهك على الأكل، لا أما ولا أبا. وكذلك إذا كنت غير محتاج للنوم وتريد أن تستغل وقتك في طلب العلم الشرعي فلا ينبغي أن يكرهك أحد على النوم، وأرى في هذه الحالة أن توافقها في الظاهر وأن لا تعارض أمرها لك بالنوم، وأن تقول إن شاء الله سوف أحاول، ثم بعد ذلك لا حرج عليك أن تفتح الكتاب وتستغل وقتك إلى أن يأتيك النوم من غير تكلف ولا استدعاء. ففتحك للكتاب وقراءة شيء من العلم لا سيما في هذا الوقت الذي ترى أنت أن فكرك فيه منشرح، أن فكرك فيه منفتح وصدرك فيه منشرح وحافظتك وفهمك فيه وقادا، لا أرى عليك حرجا إن شاء الله، لكن العقوق والحرج أن تعارضها في قولها نم وأنت تقول لن أنام ولا شأن لك بي. لكن إذا وافقتها في الظاهر وامتثلت أمرها وأطعتها وانصرفت عنك راشدة راضية ورأيت أنك تقرأ شيئا من العلم فلا حرج عليك في ذلك، ولا تعتبر عاقا ولا مخالفا لأمرها، لأنه من الأمور التي لا يكره الإنسان عليها، وإنما هي تأتي من غير إكراه، والله أعلم.